يشركون بربهم وفيهم صلاح من وخيم المثالب ودينهم ما يفترون برأيهم كتحريم حام واختراع السوائب ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتوا لحفظ المناصب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، أيها الإخوة ويا أيها الأبناء، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه لنواصل معكم شرح هذه المقدمة من رسالة ابن أبي زيد الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذه الرسالة المباركة، هذه الرسالة الصغيرة في حجمها العظيمة في مادتها، هذه الرسالة التي ضمنها الإمام ابن أبي زيد القيرواني عقيدة أهل السنة، عقيدة الصحابة والتابعين والأئمة رحمهم الله رحمة واسعة. وكنا توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو يخبرنا بأن الله سبحانه وتعالى يرسل رسله كل حين، وذكرنا لكم أنه اقتضت حكمة الله عز وجل ورحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن الله سبحانه وتعالى كلما طال الأمد بالناس، كلما ابتعد أهل الأرض، كلما ابتعد البشر عن منهج السماء، عن الوحي المنزل من عند الله عز وجل، كلما تلاعب الشيطان ببني آدم إلا وتداركتهم رحمة أرحم الراحمين ببعثة رسول جديد يذكر الناس بوحي الله وبأمر الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى كلما ابتعد الناس عن أمر الله، كلما تلاعب الشيطان ببني آدم إلا ورحمهم الله سبحانه وتعالى بإرسال رسول جديد يأتي بشريعة جديدة يربط الناس بالله عز وجل من جديد. ثم نستمع بعد ذلك إلى ما قاله المؤلف بعد هذه الجمل التي مضت معنا في الأسبوع الماضي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه والمسلمين، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، أي يقول المؤلف رحمه الله تعالى ثم ختم الرسالة والنذارة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا لكم في اللقاء الماضي أن هناك ما يسمى عند العلماء بالوحدة الإيمانية، فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتمة للبعثات أو للرسائل أو للرسل والرسالات السماوية التي كانت قبله عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الحديث الصحيح في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي، إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه، بنى بيتا فأحسن بناءه وجمله وأحسنه، إلا لبنة واحدة، إلا حجر واحد في ركن من أركان البيت تركه صاحب البيت لم يضع فيه تلك اللبنة. فكان الناس إذا مروا على ذلك البيت الجميل، البيت المتناسق، البيت المتكامل، فينظرون إليه فيعجبوا به. لكنهم عندما ينظرون إلى تلك أو إلى موضع تلك اللبنة فيقولون: ما أجمل وما أحسن هذا البيت، كم أبدع صاحب هذا البيت في هذه البناية، لو أتم هذا البناء، لولا أنه لم يتم هذا البناء بهذه الحجر أو بهذه اللبنة، أي ما أحسن هذا البناء لو أتم الله سبحانه وتعالى هذا البناء بوضع تلك اللبنة. فيقول عليه الصلاة والسلام: فأنا تلكم اللبنة، أنا تلكم اللبنة في ذلكم البناء الحسن المتكامل، أي في تلكم المنظومة الإيمانية، منظومة الأنبياء. ولذلك ذكرنا لكم في الأسبوع الماضي أن هناك عند العلماء ما يسمى بالوحدة الإيمانية، بالوحدة الإيمانية. فالأنبياء جميعا والرسل جميعا من لدن نوح أول رسول إلى أهل الأرض كانوا جميعا على فطرة الإسلام وعلى أصل الإسلام، أي ما أنزله الله عز وجل على الرسل من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي أرسله أنزل الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يخرج من مشكات واحدة، يخرج من مصدر واحد، من معين واحد. فلذلك تجد أن الأنبياء جميعا والرسل جميعا كانوا على أصل الإسلام، لا يوجد من الأنبياء ولا الرسل من كان يهوديا أو نصرانيا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا يوجد نبي واحد ولا رسول كان على غير أصل الإسلام وعلى فطرة، على غير فطرة الإسلام. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذه قالها نوح أول رسول إلى أهل الأرض. إبراهيم قال كما حكى الله عنه إذ قال له ربه أسلم، ماذا قال؟ قال أسلمت لرب العالمين، أسلمت لرب العالمين. يعقوب وأولاده: وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كلهم على الإسلام. موسى عليه الصلاة والسلام وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. عيسى عليه الصلاة والسلام: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. الأنبياء جميعا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمة محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. البشرية جمعاء من لدن آدم إلى قيام الساعة إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن عرفنا من هذا أن الأنبياء جميعا والرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام كانوا على أصل واحد، على أصل الإسلام. فختم الله سبحانه وتعالى تلك النبوات والرسالات بنبوة ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعله النبي الخاتم، فهو خاتم للأنبياء والمرسلين، وشريعته خاتمة للشرائع كلها. ولذلك أخذ الله عز وجل العهد والميثاق على الأنبياء جميعا: إنهم أدركوا زمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعليهم أن يؤمنوا بهذا النبي الخاتم، لأن رسالته ناسخة ومهيمنة على الرسائل وعلى الكتب، وكتابه أي القرآن العظيم مهيمن على الكتب السماوية. وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فأخذ الله العهد على الأنبياء جميعا: إنهم أدركوا زمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا في دينه وأن يأمروا أممهم، إنهم أدركوا أيضا زمن هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام أن يؤمنوه وأن يتبعوه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا بالإجماع، الأنبياء جميعا في هذا العهد والميثاق قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن فليس لأحد أن يخرج عن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها الشريعة الخاتمة والشريعة الناسخة لكل الشرائع عليه الصلاة والسلام. ختم الله به النبوة وختم الله به الرسالة. نعم. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم آخر المرسلين، فلا رسول بعده ولا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. فرسالته رسالة عالمية، فهو رسول للثقلين للإنس والجن من يوم أن بعثه الله عز وجل في مكة إلى أن تقوم الساعة، فهو رسول العالمين، رسول رب العالمين إلى الثقلين، إلى الإنس وإلى الجن إلى أن تقوم الساعة. وما من أحد أدركته رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يبقى على ما كان عليه من الديانة، يهودية كانت أو نصرانية، إلا كان من البائرين والعياذ بالله. نعم. فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بشيرا ونذيرا، والبشارة معناها الإخبار بشيء سار هو في الطريق إليك، يعني يخبرك شخص ما ببشارة، يقول يا فلان أبشر بكذا وكذا، وهذا الأمر المبشر به هو في الطريق إليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل بشيرا للعباد، بشيرا لمن أطاع الله عز وجل، بشيرا لمن عبد الله عز وجل ووحد الله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشيرا له، يبشره بالجنة، يبشره بجنة عرضها السماوات والأرض، ونذيرا أيضا، ونذيرا لمن خالف أمر الله، لمن أشرك بالله وكفر بالله ورفض أن ينقاد لله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينذره، أي يحذره من مغبة ما هو فيه، يحذره من عاقبة أمره، وأنه إن لم يتب إلى الله، وإن لم يدخل في دين الله، وإن لم يعبد الله عز وجل، ومات على طغيانه وعلى كفره وعلى شركه، فإن الله عز وجل توعد مثل هذا الإنسان، توعده والعياذ بالله بالعذاب الأليم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، سورة إبراهيم، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. قرأت قديما مقالة للشيخ محمد البشير إبراهيمي، وهذا كان من جملة علماء جمعية العلماء في الجزائر، كان من العلماء رحمه الله تعالى، فقال مقالة، قال جملة، قال: لو أردنا أن نضع للقرآن عنوانا، فالقرآن كتاب الله عز وجل، لو أردنا أن نضع عنوانا لهذا الكتاب فإن أنسب عنوان له هذه الآية من خاتمة سورة إبراهيم: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ثم بدأ في تفسير هذه الآية، وأنك إذا أردت أن تأتي على ما جاء في هذه الآية فإنك تحتاج إلى القرآن كله، إلى ما في القرآن. هذا بلاغ وهذا بيان للناس، يبين الله عز وجل في كتابه ما يصلح البشرية في دنياها، في دينها ودنياها، في عاجلتها وآجلها. فهذا بلاغ، ولينذروا به. إذا أردت أن تتكلم على التحذير فلا بد أن تأتي على كل الآيات الموجودة في كتاب الله عز وجل التي يتوعد الله عز وجل فيها أهل الكفر وأهل الشرك إنهم ماتوا على ذلك، وفيها أيضا تذكير للأمة، تذكير للعباد بوجوب الانقياد لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا، بشيرا يبشر الطائعين المستجيبين لله ولرسوله بالجنة وبالنعيم المقيم، بجنة لا يفنى نعيمها، وينذر أيضا من عصى الله ومات على الشرك ومات على العصيان والعياذ بالله، إن لم تتداركه رحمة أرحم الراحمين بتوبة قبل الموت فقد العياذ بالله يهلكه الله عز وجل ويعذبه عذابا شديدا جراء شركه وكفره وعصيانه والعياذ بالله. نعم. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله، أي من جملة ما بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم وأمينه على وحيه وعلى عباده، من جملة ما بعثه الله عز وجل أنه يدعو الناس إلى الله، يدعو الناس إلى الله. ما هي الدعوة إلى الله؟ يدعو الناس، ما معنى يدعو الله الناس إلى الله؟ أي يتوسط بين الله وبين عبيده، يتوسط بين الله وبين خلقه. فهذه هي مهمة الداعية، مهمة العالم، مهمة العلماء والدعاة، التوسط بين الله وبين عبيده، بين العباد. لأننا كما تعلمون نحن ربنا سبحانه وتعالى هو ولي أمرنا وهو ربنا وخالقنا ورازقنا, نحن عبيده. فقد يشرد من يشرد من العبيد ويخرج من يخرج منا عن طاعة الله عز وجل بعوامل كثيرة وأسباب متعددة, على رأسها إبليس عليه لعائن الله, الذي توعد أبانا آدم, توعد آدم وذريته بين يدي رب العالمين, فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فلا يشعر العبد إلا وهو مأسور, إلا وهو قد أسر, قد أسره إبليس في حباله. فالعمل على إرجاع هؤلاء العبيد إلى الله وإلى حضيرة الله وإلى طاعة الله من أعظم الأعمال وأجلها عند الله سبحانه وتعالى. أن يراك ربك وأنت تتوسط بينه وبين العباد الشاردين الفارين, تتوسط بين الله وبين عبيده وبين العباد, تحبب إليهم ربهم وشريعة ربهم, هذه من أعظم الأعمال. ولذلك لا نجد عملا يوازي ويساوي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بشهادة القرآن العظيم, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن ها هنا كان العلماء ورثة الأنبياء, وإن العلماء ورثة الأنبياء, وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما, إنما ورثوا العلم, فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سيد الدعاة وإمام الدعاة, بل على رأس وظيفته ورسالته الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى, أن يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وسراجا منيرا, السراج يعني المصباح. ووجه الدلالة هنا أن السراج كما يضيء للناس الطريق, فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضيء أيضا الطريق للناس الذي يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى, يبين لهم المحجة والطريق, يبين لهم المفاوز التي توجد قد توجد في هذه الطرقات حتى يوصلهم بإذن الله عز وجل وهم مبصرون, لا يتخبطون في الظلام خبط عشواء. وإنما أرسل الله عز وجل هذا النبي الخاتم, بعثه الله عز وجل كالمصباح كالسراج المنير, ينير للبشرية طريقها بالقرآن والسنة إلى ما فيه رضوان الله سبحانه وتعالى. وأنزل عليه كتابه الحكيم. وأنزل عليه كتابه الحكيم, أي أيده بهذا الكتاب الذي يحمل الشريعة لهذه الأمة, لهذه الأمة. وكما أن الله عز وجل أنزل على الرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام أنزل عليهم الكتب, فإن الله سبحانه وتعالى كذلك أنزل القرآن العظيم كتابا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم, أنزل هذا الكتاب العظيم القرآن العظيم. فإنه لتنزيل رب العالمين, نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أنزل الله عز وجل عليه هذا الكتاب فيه تبيان كل شيء, ما فرطنا في الكتاب من شيء, ما من شيء تحتاج إليه البشرية في دينها ودنياها إلا وجاء ذكره جملة أو تفصيلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهو الكتاب كتاب هداية, كتاب هداية وكتاب إرشاد وعلم, وكتاب يحمل المنهج السوي الرباني الذي يوصل البشرية إنهم اتبعوه وإنهم اقتدوا به وعملوا به إلى ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. وأنزل عليه كتابه الحكيم. وأنزل عليه كتابه الحكيم، وذكرنا يعني أن الله عز وجل أنزل الكتب أيضا على الرسل. بعض الكتب هذه سماها الله عز وجل لنا، وبعضها ما سماها، فنؤمن بها إجمالا وتفصيلا كما نؤمن بالملائكة والرسل، كما ذكرنا فيما مضى من سمى الله عز وجل من الملائكة ومن الرسل ومن الكتب، نؤمن بهم على سبيل التفصيل، على وجه التفصيل والتعيين. ومن لم يسمي الله سبحانه وتعالى نؤمن بهم إجمالا أن الله عز وجل أنزل كتبا، أنزل الكتب على الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما سمى لنا إلا القرآن العظيم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام، وما الزبور على داود عليه الصلاة والسلام، والتوراة وهي أم الكتب السماوية السابقة على موسى عليه الصلاة والسلام، والصحف صحف إبراهيم وموسى أيضا. إن كانت هذه الصحف المنسوبة لموسى غير التوراة، فهناك صحف إبراهيم وهناك التوراة على موسى، وهناك الزبور على داود، وهناك الإنجيل على عيسى، وهناك القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الكتب السماوية السابقة كما ذكرنا أصلها وحي من الله، كلها من الله سبحانه وتعالى، إلا أنها وقعت في أيدي الأحبار والرهبان، فتلاعب القساوسة والرهبان والأحبار بهذه الكتب فزادوا فيها ونقصوا وبدلوا وغيروا وحرفوا، ثم جاء الله عز وجل بعد ذلك بالقرآن العظيم، أنزل الله القرآن العظيم، ولذلك تكفل هو سبحانه وتعالى بحفظ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيوم أن استحفظ الأحبار والرهبان على هذا الكتاب ما حافظوه، بل حرفوه وبدلوه. وبما أن هذا القرآن هو الكتاب الخاتم، لا كتاب بعده، والنبي لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، تكفل الله بحفظه حتى لا يتلاعب به البشر، فلا يستطيع إنس ولا جن أن يزيد حرفا واحدا في كلام رب العالمين، لا يستطيع أحد بحفظ الله له. قيض الله له علماء ربانيين قرآنيين يحرصون هذا الكتاب حتى لا يزاد فيه شيء مما ليس منه. ولذلك أعجبني كثيرا كلام أحد المستشرقين البلجيكيين دافيد هيرت، يقول بعد أن قرأت واطلعت على الكتب السماوية، على التوراة وعلى الإنجيل ثم على القرآن، يقول لو كتب لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أن ينزل ثم يذهب إلى كنيسة الفاتيكان في روما، فإنه سيصاب بدهشة، سيأخذ به العجب كل ما أخذ، وهو يرى تلك الطقوس التي أحدثها الرهبان والقساوسة في صلواتهم وفي عباداتهم داخل الكنيسة، من طقوس وأضواء وأنغام وموسيقى وغير ذلك. ثم قال بالمقابل، وهي شهادة عدو، ثم قال ولكن لو قدر لمحمد صلى الله عليه وسلم، لو قدر لمحمد النبي المسلمين أن يقوم من قبره في الحجاز، ثم يذهب إلى من أندونيسيا شرقا إلى موريتانيا والسنغال غربا، ثم يدخل في أي مسجد كان على أعلى جبل أو في أدغال الغابات أو الصحراء، فإنه سيجد ماذا؟ سيجد أن المسجد هو المسجد، وأن القبلة هي القبلة، وأن الإمام هو الإمام الذي يصطف الناس ويأتم الناس به، وأن القرآن الذي جمع عليه الخليفة الثالث عثمان بن عفان المسلمين في زمانه هو القرآن الذي يتلى في مشارق الأرض ومغاربها من بلاد المسلمين، ما زاد فيه حرف ولا نقص منه حرف. فالله سبحانه وتعالى حفظ لنا وثق لنا هذا النص وحفظه لنا حتى لا يتلاعب به لا إنس ولا جان، وهذه من رحمة أرحم الراحمين على هذه الأمة، حيث حفظ لها مصدرها وحفظ لها مرجعيتها وحفظ لها كتابها من التبديل والتغيير. نعم. وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم، وشرح بهذا الكتاب هذا الدين، فإن هذا الدين فهذا الكتاب أنزله الله عز وجل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه الشرائع، فيه الأحكام، فيه الآداب، فيه المعاملات، فيه الأخلاق، فيه القصص، فيه نظام الأفلاك، فما ترك شيئا إلا وضمنه في هذا الكتاب العظيم الذي شرح الله عز وجل به هذا الدين وشرح به صدور أتباعه إلى هذا الدين. نعم. وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم، وهدى به الصراط المستقيم، لأن لا هداية إلا في كتاب الله عز وجل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي في هذا الكتاب لا في غيره، ليس هناك في غير كتاب الله عز وجل أي هدى، بل الضلال والتخبط والانحراف والبغي والبغي، إنما الاستقامة والهداية والهدى ضمنها الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ابتغى الهدى في غير هذا الكتاب فهو على ضلال عظيم، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام. والإسلام هو ما جاء به القرآن، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، فقد كانوا في جاهلية جهلاء يعيشون في ظلام دامس وفي ضلال طامس، يعيشون في جاهلية جهلاء. فلذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته قال أمام الناس وعلى المنبر، قال: لقد كنت عميرا ثم عمر، لقد كنت عميرا أرعى الغنم في مكة على قراريط، ثم عمر، ثم أميرا للمؤمنين. فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، لقد ظلمت نفسك، أهنت نفسك إهانة عظيمة أمام الناس. قال: لا، لأن نفسي سولت لي، حدثتني نفسي أنني صرت أميرا للمؤمنين فأحببت أن أريها من أنا، أن أريها أصلي من أنا. لقد كنت عميرا ثم عمر يرعى الأغنام والأبقار والإبل، ثم بعد ذلك صرت أميرا للمؤمنين، فأعزهم الله بهذا الإسلام، فصنع منهم وجعل منهم سادة وقادة حملوا هذا العلم، هذا القرآن، فشرقوا به وغربوا وشمألوا وأجنبوا، حملوا هذا القرآن فبلغوا به إلى حدود الصين شرقا، وإلى حدود وإلى أبواب باريس غربا. بماذا فتحوا البلاد وبماذا فتحوا القلوب البلاد بقلوب العباد؟ بهذا القرآن الذي ضمنه الله هداية البشر. تحركوا يدعون لهذا القرآن وبهذا القرآن. كل دعوة يا إخواني ويا أبنائي، كل دعوة لا تنبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي دعوة مشبوهة ينبغي أن ترد على وجه صاحبها. كل دعوة لا تشير بوصلتها إلى قال الله قال رسول الله فهي بوصلة مشبوهة لا ينبغي أن يلتفت إليها المسلم بحال من الأحوال، فهي دعوة للشيطان. فهناك دعوتان لا ثالث لهما، إما أن تكون مدعوا لله عز وجل وإما أن تكون مدعوا للشيطان وحزبه والعياذ بالله. فهذا القرآن أنزله الله عز وجل وفيه هداية للبشرية، هدى الله عز وجل فيه إلى الطريق المستقيم. نعم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أي من معتقد أهل السنة والجماعة أن هناك ساعة، والساعة إذا أطلقت فهي على أحد معنيين اثنين. المعنى الأول هو الانتقال من دار التكليف إلى دار الجزاء أي الموت، وعلى هذا المعنى يكون موت كل إنسان ساعة بالنسبة له، فمن مات فقد قامت قيامته. هذا حديث أنس لكنه من حيث الصناعة الحديثية فهو ضعيف، وقد يعني ذكره الشيخ الألباني في سلسلته الضعيفة، لكن معناه صحيح، ومن حيث صناعة الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. من مات فقد قامت قيامته، الإنسان عندما يموت وعندما يوضع في قبره فتلك أول منازل الآخرة، القبر هو أول منازل الآخرة. انقطع عمله وصار إلى قبره حيث يبتلى وحيث يسأل وحيث يمتحن وحيث تنعم الروح أو تعذب، فهذا أحد معنيا يعني أحد المعاني للساعة، وأن الساعة آتية. والمعنى الثاني للساعة يقصد به البعث، أي البعث بعد الموت. ويدل على هذا المعنى قول الله عز وجل في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة، أي الله سبحانه وتعالى يأمر الزبانية، يأمر الملائكة أن يعرضوا أرواح آل فرعون. والآل هنا بمعنى الأتباع، فالآل تارة يكون لها معنى أهل البيت كما يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أو آل بيت فلان، أي أهله وأقاربه وأهل بيته. وتارة يقصد بالآل أتباع الدين كما ها هنا، فالذين اتبعوا فرعون على فرعونيته وعلى ضلاله وعلى طغيانه وجبروته كان لهم نفس الجزاء، كان لهم نفس الجزاء الذي طال أو ناله فرعون. النار يعرضون عليها فين؟ أين؟ في عالم البرزخ تعرض أرواحهم على النار والعياذ بالله. أين سيكون مصيرهم بعد يعني أن يحكم الله عز وجل بين العباد، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي صباحا ومساء، زيادة في الترهيب لهم وفي التخويف وفي التعذيب، غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة، هذا محل الشاهد، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا يعني يكون بعد البعث، بعد أن يبعث الله عز وجل الناس من قبورهم. نعم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، والريب هو الشك والتردد، والتردد هم في ريبهم يترددون، كما قال بعضهم إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر. إذا لم يكن للمرء عين صحيحة، فيه يعني مرض في عينه فلا يبصر كثيرا، قليل النظر، أعمش. إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا ريب، فلا غرو أن يرتاب، فلا غرو أي لا عجب، فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر، أي أن يتردد. لا غرو أن يرتاب يعني أن يتردد، والصبح طالع ولما تصور طالع، طالع أوشكت الشمس أن تطلع بأشعتها، لكن لا زال هو يرتاب ويتردد، يعني لضعف في بصره ونظره. فالإيمان بالساعة والبعث ينبغي أن يكون عندنا يقيني لا ظن فيه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها أي لا شك فيها. نعم. وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. وأن الله يبعث من يموت، وأن الله يبعث من يموت أيضا، هذا يعني البعث هنا المقصود به البعث بعد الموت، بعد النفخة الثانية في سورة الزمر، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا هم قيام ينظرون أي قيام يقومون من مقابرهم ومن أجدادهم، ومن أجدادهم. فإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث هي المقابر، أي يخرجون من مقابرهم بعد أن يأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخ في الصور، فيقومون من مقابرهم إلى أرض المحشر، إلى أرض المحشر حيث سيفصل الله عز وجل بين العباد. وأن الله يبعث من يموت. ولاحظوا معي أن الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى لم يقل وأن الله يبعث من في القبور، وإنما قال وأن الله يبعث من يموت، لأننا نحن نعلم أن هناك من الناس من له قبر معروف أخذناه بعد موته ثم وضعناه في قبره، وهذا القبر يجمع رفاة هذا الميت. لكن هناك من الأموات، هناك من مات من الناس ولم يعرف له قبر، كالذي مثلا مات غرقا أو مات حرقا أو التهمته السباع، أكلته السباع والضباع، أو كمن أخبرنا النبي صلى الله، وكذلك من الرجل الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصته وحاله، والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد كان في من كان قبلكم رجل، هذا الرجل أسرف على نفسه في المعاصي والموبقة، ما ترك شيئا من الآثام إلا واقترفه، فلما اقترب ودنا أجله نادى على أهله فقال لهم أي بني، أي ولدتي، أي أب كنت فيكم، كيفاش كنت معاكم هذا؟ فقالوا كنت نعم الأب، ترعانا وتحرسنا وتقوم يعني في حاجاتنا. فقال لهم إني قد أسرفت على نفسي، فإن أنا مت، أي أنا الآن مقبل على الله مقبل على الموت، فإذا خرجت روحي، فإن أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار، ثم خذوا نصفي، أي من الرماد المتبقى يعني من هذا الإحراق، ثم خذوا نصفي فذروه على قمم الجبال، إلى أعلى قمة في الجبل عندكم، لحوا هكا في الهواء، بثوه في الهواء، ونصفي الآخر بثوه أو ذروه فوق البحر، فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فمات الرجل ونفذ فيه أبناؤه تلكم الوصية الجائرة الظالمة. فأوحى الله عز وجل وأمر الله عز وجل تلك الذر المبثوثة على قمم الجبال والمبثوثة على أمواج البحر، أمر الله عز وجل تلك الذر أن كوني فلانا فكانت فلانا. فسأله الله عز وجل: أي عبدي، لما صنعت هذا؟ لما هذه الوصية الجائرة بالإحراق فقال العبد: أي ربي، صنعت هذا من خشيتك، خوفا منك. فغفر الله له، غفر الله له. هذا الحديث صحيح لإمام البخاري. رجل لو قرأنا هذه العبارات التي نطق بها نجد أنها تتضمن ماذا؟ أنها تتضمن الكفر، والكفر هذا في قوله لئن قدر الله علي، فهذا شك في قدرة الله عز وجل، شك الرجل في قدرة الله، لئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. لكن الرجل ما أراد هذا، غلب عليه جانب الخوف وخشي من عقاب الله عز وجل، فأوصى بتلكم الوصية الجائرة. الشاهد عندنا بارك الله فيكم أن الله عز وجل سيبعث كل من يموت، سواء ذلكم الذي مات مقبورا وعرف قبره، أو الذي مات ولم يعرف قبره، احترقت به الطائرة صلى الله العافية، أو غرقت به السفينة وذهب في قاع البحر والتهمته الحيتان، أو انتهشته وأكلته يعني السباع والضباع والذئاب يعني في البرية وفي الغابات، فكل ذلك عند الله سواء. فربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. وأن الله يبعث من يموت، وأن الله يبعث من يموت، هنا ينبغي أن نعلم والعلم ينفع، أن الإنسان أي إنسان يمر في رحلته إلى الله يمر بخمس مراحل، بمراحل خمسة. المرحلة الأولى مرحلة العدم، والمرحلة الثانية مرحلة الحمل، والمرحلة الثالثة مرحلة الدنيا الحياة، والمرحلة الرابعة مرحلة البرزخ، والمرحلة الخامسة مرحلة الدار الآخرة. فهذه مراحل خمسة نمر بها جميعا. المرحلة الأولى هي مرحلة العدم، وقد دل على هذه المرحلة قول ربنا عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. مر علينا حين من الدهر ما كنا قبل 100 سنة 80 سنة ما كان أحد ممن يوجد في هذه القاعة. وستمر الوقت ربما 80 سنة أخرى أو 100 سنة لا يوجد أحد من الحاضرين في طريقنا إلى الدار الآخرة إلى المسير إلى الله. ولذلك لما سأل الفضيل بن عياض أبو علي رحمه الله تعالى ورضي عنه سأل رجلا قال كم عمرك؟ شحال عمرك؟ قال عندي 60 عام 60 عاما. قال إذن من 60 عاما وأنت تسير إلى الله أو شكت أن تصير؟ هذه 60 عام وأنت تمشي إلى الله تسير إلى الله إلى الآخرة أو شكت أن تصل، أي على وشك أن تصل يعني إلى نهاية المراحل إلى الدار الآخرة. فهذه هي المرحلة الأولى مرحلة العدم. ثم المرحلة الثانية وهي مرحلة الحمل، وقد دل على هذه المرحلة قول الله عز وجل يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق خلقا بعد خلق في ظلمات ثلاث خلقا بعد خلق في ظلمات ثلاث. هذه مرحلة الأجنة ومرحلة الحمل وهي المرحلة الثانية من المراحل الخمسة. والمرحلة الثالثة التي يقطعها الإنسان في رحلته هي مرحلة الدنيا، هذه التي نحياها الآن أنا ومعكم أنا وأنتم والناس جميعا. وقد دل على هذه المرحلة الثالثة مرحلة الدنيا قول الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون لعلكم تشكرون. هذه النعمة التي أنعم بها المنعم العظيم رب العالمين حيث أخرجنا من بطون أمهاتنا، أول ما نخرج فإننا أول ما نستمع ما نستعمل من الحواس حاسة السمع، فلذلك بدأ الله عز وجل بذكره لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فإن الطفل عندما ينزل من بطن أمه أول ما يستعمل حاسة السمع، أما البصر فإنه لا يرى شيئا بعد ذلك يعني سيرى، أما في البداية فإنه لا يستعمل إلا هذه السمع إلا هذه الحاسة حاسة السمع، ثم بعد ذلك البصر، ثم بعد ذلك الإدراك، ثم تتم نعمة يعني يأتي تمام نعمة الله عز وجل عليك بكل تستعمل بكل يعني حواسك كل هذه الجوارح التي هي منة وهبة من الله عز وجل عليك، فلذلك تستوجب ماذا؟ الشكر لعلكم تشكرون. ثم تأتي المرحلة الرابعة وهي مرحلة ما بعد الموت مرحلة البرزخ، وقد دل على هذه المرحلة قول الله عز وجل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عندما يموت الإنسان أو بعدما يموت الإنسان لا يستطيع أن يرجع إلى الدنيا، فإن هذه الآية جاءت في سياق ما أخبر الله عز وجل به عن المسرفين على أنفسهم عندما تدركهم الوفاة عندما تأتيهم آجالهم فينظرون أمامهم فلا يرون شيئا قدموه لله عز وجل قدموه في صحائف أعمالهم، فيتمنون الرجوع إلى الدنيا ليصلحوا ما أفسدوا، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيجاب بمثل هذا الجواب الإنكار التوبيخي كلا أبدا لن تعود إليها مرة أخرى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذه هي المرحلة الرابعة من المراحل التي يقطعها الإنسان. ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي المرحلة النهائية ونهاية الراحل هي اليوم الآخر، وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، لا يوم بعده. هذا اليوم دل عليه قول الله عز وجل، أي اليوم الذي يبعث الله عز وجل فيه الخلائق، دل عليه قول الله عز وجل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، أي بعد هذه الحياة، بعد انتهاء آجالكم التي قدرها الله عز وجل أن تعيشوها في هذه الحياة، يتوفاكم الله سبحانه وتعالى. ثم بعد مرحلة البرزخ يبعثكم الله سبحانه وتعالى لهذا اليوم الذي هو يوم البعث، والبعث هو اسم من أسماء يوم القيامة، ويوم القيامة له أسماء كثيرة ومتعددة: يوم البعث، يوم الجزاء، يوم القيامة، يوم التناد، يوم الحشر، إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة التي وردت يعني فيها يعني في تسمية هذا اليوم العظيم الرهيب المهيب. نعم. وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، أي كما بدأ الله عز وجل الخلق، فإن إعادة هؤلاء الخلق كما بدأهم أول مرة أمر في غاية السهولة، فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء. إن كان الله سبحانه وتعالى ما أعجزه الخلق الأول، فكيف يعجزه إعادة الخلق مرة أخرى؟ فإنه جرت العادة، ولله المثل الأعلى، أن الإنسان إذا أراد أن يصنع صناعة، أن يخترع شيئا، فإن الشيء الذي الأمر الذي يكون عليه في غاية الصعوبة أو يجد معه صعوبة هو تلكم الصناعة الأولى، أو ذلك القالب الذي يصنعه أول مرة، ثم بعد ذلك يكون كل شيء بالنسبة له هين. أما ربنا سبحانه وتعالى فهو لا يعجزه لا الخلق الأول ولا إعادة الخلق، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، كما بدأ الله عز وجل أول الخلق، بل كما ذكر كما ورد يعني في الحديث أن الله عز وجل عند إعادة الخلق يوم القيامة وبعث الخلق يوم القيامة يعيدهم كما خلقهم، حتى يعيدهم غرلا محجلين، أي غير مختنين، حتى تلك يعني الجلد الصغيرة التي يعني يقطعها يعني الحجام عند يعني الختان أو الاختتان يعيدها ربنا سبحانه وتعالى، كما بدأنا أول خلق نعيده، فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء. وقد ذكرت لكم آنفا صنيع الله سبحانه وتعالى في مثل ذلكم الرجل الذي ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل على طلاقة القدرة الإلهية، لأن الله لا يحتاج لا إلى أسباب وإلى مسببات، فهو موجد الأسباب والمسببات، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بقوله كن فيكون تبعث الخلائق كلها كما بدأها، كن فيكون تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فالله سبحانه وتعالى له طلاقة القدرة، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه مرضاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، وأن يفتح علينا وأن يفتح لنا أن يفتح قلوبنا للخير ولكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الزلل ومضلات الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واللقاء موصول بكم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.